بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر جمادى الآخرة من عام 43 و400 و1000، ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثاء الموافق للثامن من هذا الشهر. طيب، التفسير الذي بين أيدينا أيها الإخوة هو تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقرأنا في هذا التفسير من الجزء الأخير جزء عما يتساءلون أو جزء النبأ، ولازلنا نقرأ فيه، وتوصل بنا الكلام في آخر لقاء عند سورة البينة، وتسمى بسورة القيمة. البينة لأن الله ذكر فيها هذا اللفظ حتى تأتيهم البينة، والقيمة لأن الله ذكر فيها وصف الكتب، قال فيها كتب قيمة، فهي تسمى بالبينة وتسمى بالقيمة، وتسمى أيضا بسورة لم يكن، سورة لم يكن، كلها واردة، كلها يعني إما واردة يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو آثار منقولة عن الصحابة والتابعين. طيب، نشوف الآن يعني نشوف ما يذكره ابن كثير، ما يذكر ابن كثير حول هذه الآية، حول هذه السورة، ونتأمل ونقرأ ذلك. يقول ابن كثير لما جاء عند هذه السورة، طيب، يقول حدثنا عبد الله بن سلمة ابن أسلم، كذا عندك؟ أنا عندي، قال الإمام حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة، أخبرنا علي هو ابن زيد عن عمار ابن أبي عمار قال سمعت أبا حبة البدري، أيوة، وهو مالك بن عوف بن ثابت الأنصاري، قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من الكتاب إلى آخرها، قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة، قال أبي وقد ذكرت، ثم يا رسول الله قال نعم، قال فبكى أبي. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب، وقال وثماني لك، قال نعم فبكى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، قلت يا رسول الله وقد ذكرت هناك، قال نعم، فقلت له يا أبا المنذر ففرحت بذلك، قال وما يمنعني والله يقول، قلت بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مؤمل قلت لسفيان القراءة الحديث، قال نعم، تفرد به إنها وجه. طريق أخرى، قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حجاج قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من الكتاب، قال فقرأها ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا لا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يمل جوف ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإن ذلك في الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فليكفره ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال حسن صحيح طريق أخرى، قال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا أحمد بن وليد الحبلي قال حدثنا محمد بن عيسى الطباعي قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر إني أمرت أن أعرض عليك القرآن، قال بالله آمنت وعلى يدك أسلمت ومنك تعلمت، قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم القول فقال يا رسول الله أذكرت هناك؟ قال نعم باسمك ونسبك وفي الملأ الأعلى. قال فقرأ إذن يا رسول الله. هذا غريب من هذا الوجه والثابت ما تقدم، وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه، فإنه كما رواه الإمام أحمد والنسائي من طريق أنس عنه، ورواه أحمد وأبو داود من حديث سليمان بن سمرد عنه، ورواه أحمد بن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما وقال لكل منهما أصدق، قال له أبيض فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. نعم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال أبي فضطت عرقا وكأنما أمر إلى الله فرقا، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال إن الله يأمرك أن تقرأ على أمتك القرآن على حرف، تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته، قال على حرفين، فلم يزل حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير. لما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار، والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة وكان فيما قال أولم تكن تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا، قال لا، قال فإنك آتيه مطوف به. لما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه، وفيها لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين رؤوسكم ومقصرين كما تقدم. وروى الحافظ أبو نعيم بكتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني، حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب عن إسماعيل بن حكيم المدني، حدثنا فضيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسمع قراءة لم يكن فيقول أبشر عبدي وعزتي لأمكننه. أبشر أبشر نعم، فيقول أبشر عبدي أبشر عبدي صلى الله عليكم أبشر عبدي وعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى، لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى. حديث غريب جدا، وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل عن أبي حكيم عن ناظير المزني والمدني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا من الكتاب، ويقول أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا ولا أنسرح ولا أمكنن لك في الجنة حتى ترضى. طيب، هذه أحاديث ساقها الإمام الحافظ بن كثير في مقدمة هذه السورة، سورة لم يكن. الأحاديث هذه كلها تدور في الغالب حول قراءة أبي رضي الله عنه، قراءة أبي رضي الله عنه، أو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة النبي عند أبي. طيب، الحافظ بن كثير ذكر أن هذه السورة مدنية، وفيها خلاف بين أهل العلم هل هي مكية أو مدنية، والأقرب كما ذكر هنا أنها مدنية، يعني لأنها تتحدث عن أهل الكتاب، تتحدث عن أهل الكتاب، فأقرب ما يكون السور التي تتحدث عن أهل الكتاب ومصير أهل الكتاب وأحوال أهل الكتاب، الغالب أنها مدنية. طيب، ساق ابن كثير رحمه الله عددا من الأحاديث الواردة فيما يتعلق بهذه السورة، ومنها أنها قال لما نزلت، وهذا يدل على أنها مدنية. يقول لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا، يعني جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أو يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا، أي تعطيها أبي فيسمعها أبي منك. إيه نعم. وفي رواية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة، قال أبي وقد ذكرت يا رسول الله، قال نعم. فبكى أبي. لماذا يبكي أبي؟ يبكي فرحا وسرورا بأن اسمه ذكر في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية كما مرت معنا ذكر باسمه ونسبه، أو باسمه ونسبه. طيب، هذه أحاديث كلها. يقول في أيضا قال ومما يدل على أن هذا البكاء بكاء فرح، في الرواية التي جاءت بعدها قال قلت يا رسول الله وقد ذكرت هناك، أو وقد ذكرت ثم يعني هناك، قال نعم. فقلت له يا أبا المنذر، فقلت له نعم يا أبا المنذر، قال ففرحت بذلك، يعني بكاء فرح، فبكى. جاء تفسيره في الرواية ففرحت بذلك. يقول وما يمنعني، والله يقول قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب، هذا الحديث واضح. طيب، في حديث آخر ساقه هنا قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال فقرأ لم يكن، ثم قرأ لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا لأعطيه، فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه قيل أنها آيات أنزلت ونسخت ليست موجودة في المصحف. يقول وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. طيب هذه الأحاديث مثل ما ذكرنا يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقراءة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء. وهنا جاء حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي، فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن وأيضا يسمعهم قراءته وهم يقرؤون القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كل منهما يقرأ على الآخر. طيب في أحاديث أيضا أحاديث أخرى يعني كلها واردة. قال هنا في حديث الأحرف السبعة، هو ساق الحديث الأحرف السبعة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر على أبي، فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأه وقال لكل منهما أصبت. قال أبي فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال أبي قال أبي ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني خوفا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن. هذا يعني ما له علاقة في سورة البينة إلا أن المؤلف ساقه في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك، هذا الشاهد. كما أنه قرأ عليه البينة فإنه أيضا أمر أن يقرأ القرآن عامة. نعم، إن الله يأمرك، يعني يا محمد، يقول جبريل يا محمد إن الله يأمرك أنت أن تقرئ أمتك، هذا عام القرآن، وهذا عام على حرف، يقول حتى لا زلت أستزيد إلى آخره. طيب يقول ما نوع القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي؟ هل هي قراءة تعلم ولا ما هي؟ قال لا، هذه قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، وكما سيأتي يعني ليست قراءة تعلم. نعم. طيب ساق المؤلف قصة نعم تثبيت على الحق، تثبيت يعني تثبت السورة ويتيقن معانيها. طيب يقول كما يقول ساق المؤلف هنا قصة عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، قال يعني ألم تخبرنا أننا سنأتي ونطوف البيت؟ فأجابه قال أنا ما قلت لك هذا العام، هل قلت لك عامك هذا تطوف؟ قال لا، قال إذن ستطوف. طيب وهكذا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون البيت يعني آمنين محلقين، فأخبر لكنه لم يحدد. طيب يقول هنا حديث قال إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، فيقول أبشر عبدي، هذا تكلم مؤلف عنه قال إنه حديث غريب جدا أن يعني أن الله قال لمحمد لما قرأ لم يكن أبشر فوعزتي لأمكن لك في الجنة حتى ترضى، يقول هذا يعني حديث فيه كلام. طيب بعد ذلك دخل المؤلف إلى السورة، قال قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يقول أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، وأما المشركون والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. يعني يقصد عبدة الأوثان هؤلاء العرب الذين يعبدون الأصنام، والنيران من العجم وهم المجوس الذين يعبدون النار. فهذه آية عامة يدخل فيها كل كتابي وكل مشرك يسمى كافرا، لأن الله قال لم يكن الذين كفروا، ثم بين قال من، ومن هنا بيانية من هم الذين كفروا، قال هم أهل الكتاب وهم المشركون. فدل ذلك على أن المشركين وأهل الكتاب كفار ولا يقبل منهم إلا الإسلام. هذا كل من أدرك الإسلام منهم فإنه يجب عليه الدخول في الإسلام. أما من مات قبل بعثة النبي هذا أمره إلى الله، لكن نحن نتكلم عن أهل الكتاب الذين أدركوا الإسلام، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضح؟ طيب، يقول هنا وقال مجاهد لم يكونوا منفكين، يعني منتهين عن أديانهم وعن وعن وعن عن وعن اختلافاتهم في دينهم حتى جاءتهم البينة، حتى جاءهم الرسول. يقول لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، وهكذا قال قتادة حتى تأتيهم البينة، أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من كتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ثم فسر البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى. يعني يقول صحفا مطهرة يعني مكتوبة في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقول تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. طيب، وقوله تعالى فيها كتب قيمة، قال ابن جرير أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ قال هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته رسول من الله، هذا تفسير البينة، وهو من تفسير القرآن بالقرآن. قال هو رسول من الله، قال وما حاله؟ قال يتلو صحفا مطهرة. لماذا سميت صحفا؟ لأنها مكتوبة في الملأ الأعلى في اللوح المحفوظ وعند الملائكة. قال فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة. يقول هنا ابن جرير الطبري قال قيمة يعني عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، كتب قيمة يعني مكتوبة عند الله. هذه الصحف فيها كتب مكتوبة عند الله، كتب قيمة. طيب، قال قتادة رسول من الله يتلو صحف مطهرة، قال يذكر القرآن بأحسن الذكر، يعني يذكر الله القرآن بأحسن الذكر. كيف أحسن الذكر؟ لأنه سماه صحفا ومطهرة وكتب قيمة، أو فيها كتب قيمة. قال ويثني عليه بأحسن الثناء، وقال ابن زيد فيها كتب قيمة مستقيمة ومعتدلة، يعني لا تأمر إلا بالخير ولا تنهى إلا عن الشر ولا تحكم إلا بالحكم العدل، هذا معنى قيمة. قال قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قال هذه الآية كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني أن أهل الكتاب تفرقوا لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تفرقوا. كيف تفرقوا؟ منهم من صدقه ومنهم من كفر به ومنهم من توقف ومنهم من آمن به، فلذلك تفرقوا. طيب، يقول يعني بذلك أهل الكتاب يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا، يعني ما أقام الله عليهم الحجج والبينات، تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا. يقول اختلفوا هم في كتبهم، واختلفوا أيضا في لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وفي الحديث المروي أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. طيب المؤلف ساق الحديث هذا لأي شيء؟ ليبين لك اختلاف أصحاب الكتب السابقة، يعني من اليهود والنصارى أهل الكتاب، لأنهم اختلفوا. طيب وأن هذه الأمة أيضا سيقع فيها الاختلاف. طيب قوله تعالى وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لاحظ أن المؤلف رحمه الله يحاول أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة، هذا التزم، هو التزم في مقدمته أن يسير على هذا، على هذا المنهج. ولذلك شوف لما جاء عند قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال هذا هو لا إله إلا الله، ولذلك أتى بهذه الآية. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين عن الشرك، يعني مائلين، لأن الحنيف هو المائل. قال مائلين عن الشرك إلى التوحيد كقوله تعالى، أتى بالآية. كثير ما يعني يفسر القرآن بالقرآن، يقول ما معنى حنفاء؟ قال كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الحنيفية. قال وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هنا، ها هنا قال ويقيم الصلاة. سورة الأنعام وردت في آخرها، في آخرها لا لا بعدها، بعدها في آخر شيء، في آخر وجه قال دينا قيما ملة إبراهيم حنيف. أي نعم. طيب قال بما أغنى عن إعادتها هنا ويقيم الصلاة وهي أشرف العبادات، أشرف عبادات البدن، ويؤتي الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. دائما يقرن الله عز وجل، يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة هي الصلاة علاقة العبد بربه، والزكاة علاقة المؤمنين بعضهم ببعض. فالمزكي يحسن إلى إخوانه الفقراء، والمصلي يربط نفسه بالله عز وجل. قال وذلك دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان. يقول الصلاة والزكاة والأعمال جزء من الإيمان. يقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الإيمان، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أدخل الصلاة والزكاة وهي من الأعمال في الإيمان. فالإيمان ما هو؟ قول وعمل. بعضهم يرى أن الإيمان قول فقط واعتقاد بالجنان. طيب لحظة شوي. نعم. نفس الجنان دخلت مع ميم، مع ميم ام، مع ام اسأل والله ما ادري ما اتصور الحين. ايوه هي طول مع السيف هذا كله، اي هي مع الزرة تنزل الزرة ترى هم يجلس البقال على اليسار. طيب طيب يعني عندنا الآن الإيمان قول وعمل. بعضهم يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا بعض الحنفية أو عند الحنفية الذين يسمون مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. الإيمان قول واعتقاد، أي قول باللسان واعتقاد بالجنان، هذا هو الإيمان، أن تصدق وتعتقد، هذا هو الإيمان. أما الأعمال فخرجوها عن مسمى الإيمان. والصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح. والأدلة كثيرة جدا، المؤلف ذكر لنا هذه الآية أن تدل على ذلك، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل داخل في الإيمان. طيب عندنا الآن قال بهذه الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إلى آخر الآيات. قال المؤلف يخبر تعالى عن مآل الفجار من أهل كفرة الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة، أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار، قال آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم، بأنه خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة، لأن لقول تعالى أولئك هم خير البرية، والبرية هم الخليقة، والملائكة داخلين، الملائكة يدخلون بأنهم خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، الجن والإنس والملائكة كلهم مخلوقون، وكلهم قد برأهم الله وخلقهم. لكن هذه المسألة تفضيل المؤمنين أو صالح المؤمنين على الملائكة مسألة لا يعني مسألة فيها خلاف، وليس له ثمر هذا الخلاف. طيب وإذا عرفنا أن الملائكة أفضل أو المؤمن أو صالح المؤمنين أفضل، الله أعلم بذلك، يعني لا نحرص على مثل هذه المسائل التي قد لا تكون وراءها أو لا يكون وراءها يعني كبير فائدة. طيب يقول ثم قال تعالى جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. يقول هذا معنى خالدين فيها أبدا، لا ينفصلون عن الجنة ولا ينقضون تنقضي أعمارهم أو يخرجون منها، ولا فراغ أي يفرغون وينتهون. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم أعلى، إذا رضي الله عنك أعظم من أن ترضى أنت. قال رضي الله عنهم ورضوهم عنه، الله يرضى عنك هذا أعلى المقام، ثم أنت ترضى أن يرضيك الله فترضى، كما قال سبحانه وتعالى في محمد قال يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال هم هنا ومقام رضاه أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه يقول ابن كثير أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق ابن عيسى حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت هيئة استوى عليه يعني هيئة يعني مناد قال ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يقول يعني رجل في غنمه في شعب من الشعاب زين يعني يعبد الله ويكف شره عن الناس ويعني ويخلو بربه في هذه الشعاب أو في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤذن وينادي الصلاة ويصلي ويؤتي الزكاة يقول هذا أيضا من خير البرية. طيب قال ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا بلى. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به يعني يسأل بالله يقول أسألكم بالله أن تعطوني أو الذي يسأل بالله ولا يعطي به يعني يأتي الناس يسألونه فلا يعطيهم يعني يقول مثلا يسأل بالله فيقال نسألك أن تعطينا كذا وكذا ثم يمنعهم لا يجوز لمن سئل بالله إلا أن يعطي إذا سئل بالله قال بالله أن تعطيني كذا عليه أن يعطيه ولا يمنعه إلا إذا كان فيه قطيعة رحم أو إثم أو نحو ذلك لأن هذه من الأيمان المؤكدة طيب يقول المؤلف آخر تفسير سورة لم يكن ولله الحمد والمنة شوف سماها لم يكن تسمى لم يكن وتسمى مثل ما ذكرنا يعني بالبينة أو القيمة كل هذا صحيح هذه السورة سورة عظيمة يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مصير أهل الكتاب أو موقف أهل الكتاب من الدعوة موقفهم أولا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأوصاف عظيمة في دعوته وأنه إمام الحنيفية وأنه يدعو إلى التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة التي هي أصول العبادات وبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السورة وفضل الرسالة والقرآن وثم بين مصير المعاندين من أهل الكتاب والمشركين وأنهم شر البرية وأنهم إلى نار جهنم ثم عطف على ذلك مصير أهل التقوى والمؤمنين ومصير خير البرية وهم المؤمنون بأن لهم جنات عدن ومعنى عدن أي إقامة أي جنات مقيمين فيها لا يبغون عنها حولا ولا يريدون التنقل عنها كما ذكر ابن كثير خالدين فيها وقال قال رضي الله عنه فختم السورة برضا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المؤمنين فإذا كان الله قد رضي عن هؤلاء فيفهم من ذلك أن غيرهم من الكفار من الكتاب والمشركين قد غضب الله عليهم لأنه رضي عن عباده المؤمنين فغضب على هؤلاء قال ذلك لمن خشي ربه أي هذا الجزاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه هؤلاء الذي رضي الله عنهم من المتقين هذا لمن يخشى الله عز وجل لمن يخشى الله في في في حياته ويراقب الله في أعماله فإنه بإذن الله موعود بهذا الوعيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يفقهنا ويعلمنا ما ينفعنا في هذا القرآن العظيم نقف عند هذا القدر إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحبه أجمعين